الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد باب قوله إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان يقينا شراب وجواري والأنصاب بادت بدرگاهون ودبتان والازلام او قسمت معلومون فهوش سرا رجس الله فلتين من عمل الشيطان او ددا بعمل او ذكار الشيطان. وقال ابن عباس الازلام القداح يقتسمون بها في الامور. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وي الازلام نمرات سري القداح وهشني يقتسمون بها في الامور شلیب قسمت معلومون فلیبان در پکارون کی دا بدری غشو ایو باندی بیدی کلیو امرنی ربی امرنی بیدی کلیو نهانی ربی او درم غشو چیون غفلون یا غفلون آغی باندی با اسمو ایو بداو مالا می رب حکم کرد چلا کارو کا ایو بداو چی رب میرا لحکم رب می منکرم چی میکاو او درم بتشغشو یا دا پا یو غشو بیدی کلیو افعل و بلبو لا تفعل او دریم غشه بتشو دلې چې بس سفر کولو سکار به کولو نو من جوړ ل براغل اغلب وي قسمت را ده معلوم به کار کوم چې دا کار مې خیر ده کنه او په تیلې چې دا غشي خو او به خوزولو به سندل دینه به یو غشه رويستو نو که غشه بروته چې افعل دی به خوشال شو چې دا کار وختور کار دی او په دې کې مونږه فائدہ لا مکوړو به او کلی کلی به چې مې کولای کار نه بمنه شو او که غشه بتشروته ورلبوی چې دوار را لقسمت معلوم کبیا به تیلی یو خوزور پدویم دل بیرائستو او پدی طریقه باتینا غی پیسی اغسطی هر در قسمت معلومون سر با پیسی بی دا آیات اللہ رب العالمین رولی گره فی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان النصب وی انصاب یذبحون علیها دا نصب چلے دا سه انصاب او د انصاب معنا دا یو شی ادرول ادرول شوی سیز نو دای وکړه تصویران جوړ کړل هغه به ادرول وکړه به بل څه جوسه جوړ کړی و او دا غي د فار به بیا ذبح کولی او حلالي به کولی وقال غيره او د ابو عبیدنا الاله نور اهل علم ویل دي په تفسیر کې چې القدح لا ریش له قدح او غشی د ویل شي چې دا غي د وزر لانی وی جوړي تشتور لرگی دے وهو واحد الازلام داد ازلام مفرد دے والاستسقام والاستقسام استقسام بیلوی ان یجیل القداح دا چه او بے خوزول غشی تیلی کی بو غتیلی کی بے او خوزول اجال یجیل فمانا دے دی سر را دی چی یو شے او خوزے یو شے تاوراتا فمانا دے تحریط و اداری سر را دی یجیل یدیرا یجیل یحرکا فا انہت ہنتہا فمنی بے کو اغا غشب رووتو چی نهانی ربی بے بدے منشو دا کار بے نکولو و ان امرتو فعلا ما تأمرو او که حکم بے ورلوگو چی امرنی ربی یا افعل نو بے بدے دا کار کولو وقد اعلمو القداح اعلاما او یقنم دی نخی لگو لی پری غشو ماندس نخی بدروب قسم قسم یستقسمون بها چی قسمت بے معلومولو پری باندے پری نخو باندے پری غشو قسم قسم نخی لگو لی تصویرانو یا دا مختلف لیکلو پی بدی به قسمت معلومولو اوس مصنف رحمت الله علیه و فعلت منه قسمته ای مطلب دا دی چې صیغه د متکلم د استقسام نو قسمته راځي او فعلت منه قسمته هغه صرفی گردان در لشورو کو چې صیغه د متکلم د دین قسمته راځي والقسوم منه المصدر او مصدر تن قسوم راځي وزن د فعول باندې وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا محمد بن مشر قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نزل تحريم الخمر وان بالمدينه يومئذ لخمسه اشربه نازل شوه حرمت بشراب او يقينا في المدينه المنوره كذا وقت كي عند قسم شراب ما فيها شراب العنب فليك ده انغور وشراب نو لا مطلب نه ده انغور شراب پک بالکل معلوم انګورو شراب مو خو قلیل الوجود ځکه انګور په مکه مکرمه کې او دارنګي په حجاز کې کم کېدل د شراب العنب تخصیص دی وجه نو کوچ حقيقي شراب د شراب العنب دی او دا باقی شیرین راغین خو شراب ال جوړیږي اصل کې شراب العنب اصلي شراب دی چې د دې اوونه شراب جوړیږي اذا اشتد وغلا وقدس بالزبد نكفق جتا سويدي کله دا وجو شول شي په دې کې سخوال راشي او زغونه مګونه غورځي او د نورو سيزونو خو شراب ال جوړيږي هل حرامي دي چې هغه کې سخ دا سخر او نشراشي اسکار په کې راشي حد سخر لو رسي په تخصيص د شراب العنب ذکر او به قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن عليا قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال انس بن مالك ما كان لنا خمر غير فضيحكم ما كان لنا خمر نوم د فار شراب غير فضيحكم علاوه د فضيح تاسونا هذا الذي تسمونه الفضيح باش تصور له الفضيح او اي فضيح به دي لوي چې تازه او کجور له کم شراب جوړ کړ رطب او تازه کجور به واچولي او فاغي کې به سكر او اسكار راغ شراب بتي جوړي دي او فاني لقائم اسيرات الها وفلانا وفلانا کوئی صحابہ حوالہ ما شراب کول په ابو طلحه رضی الله عنه په فلانی او فلانی باندې ابو طلحه رضی الله عنه دا زړه والدی هغه سره نکاح کړو ام سلیم رضی الله عنها په لندن یو او د فلان او فلان ذکر دی موږ بیا په روایت د صحیح مسلم کې راغلی چې ابو دجانا سہیل ابن بیضه ابو عبیدہ ابی بن کعب معاذ بن جبل ابو ایوب رضی الله تعالی عنهم دا د هر په مجلس کې موجود انس رضی الله عنه ما په خادم کو صورت کی شراب کول پرای وانی شراب می پیګر زور یوس اذ جاء رجل یوس غیر اغل فقال انه ویلو وهل بلغكم الخبر تاسو نو خبر نه دره رسیدل فقل فقال وماذا ليس فوسو چې ده خبر قال حرمت الخمر وهو لو شراب حرام شي کنه الله د حرمت حکم را لېګل قال نو دی ویلو احرق هذه القلال يا انس اي انس رضی الله عنه دا چاټي او مټي واړه چې حرمت حکم راغلې خبر واحد باندې سمجستي عملو دا نو چې دا خو مفید ده ځوان دي قال فما سالوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل انس رضی الله عنه وي دې تفوس نو کړل دي مبارکي او ني اغله مراجعه کړې وا چې خبر ورکو دا سره مناظري مناظري نه وي چې دي شاوه ته دروغ وي کله ویلې دي او ني دي ویلې بس سمجستي حکم وکړو چې انس رضی الله عنه دا مرته یو چاټي واړه وا شاف کې کا وبه قال حدثنا صدقه بن الفضل قال اخبرنا ابن عيينه عن عمرو عن جابر رضي الله عنه قال صبح اناس غدا احد الخضراء ويسخلكو صار وقتي دو احد فرض باندې شراب سنيو دو احد جهاد لجتن مسار بعد خلقو شراب ته ذکر حرمت حکم دانو راغله فقتلوا بيومهم جميعا شهداء نوجل شو دای په غرض باندې ټول شهیدانو وذلك قبل تحريمها او دا مخیر تحریم الخمرنا و به قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحمزري قال حدثنا عيسى وابن ادريس عن ابي حيان عن الشعبي عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال سمعت عمر على منبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول وما عمر رضي الله عنه ناوردين شد نبي الاسلام فمنبر فرمائل اما بعد ايها الناس انه نزل تحريم الخمر وانه من خمسة کوئی نازل شوه ده حرمت ده شراب او دا پنځه قسمه شراب دي پنځه سيزونه نه جوړيږي من العنب ربنه په دې انګور نه ذکر کړ اول یو ما فيها شراب العنب مطلب ده چې دا قليل مقدار کې قليل الودود معلوم نو ورنه عمر رضی الله عنه ال ذکر کوي من العنب دا انګور نه وتمو د فجر نه والعسل او د جبن نه والحنطه والشعير الغنم او البشنا والخمر اصول خمر سلوي ما خمر العقل الى فرض الاولي عقل باني باب قوله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما زعموا إلى قوله والله يحب المحسنين وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن الخمر التي أهريقت الفضيح يكنا أغى الشراب أغى أرول شميو دا فضیح شراب چې کوم د تازه او کجورونو جوړول شي وزادني محمد عن ابن النعمان قال كان رسول الله هو الذي كنت ساقي القوم في منزل ابي طلحه زسكون کې قوم هم په کور د ابو طلحه رضی الله عنه کې دغه قوم باندې ما شراب کول لا غي سکون کې ساقي و فنزل تحريم الخمر نو د شراب د حرمت حکم راغلی او امر مناديا فنادا نو حکم کړو ابو طلحه رضی الله عنه فامر مناديا النبي نا فامر مناديا فنادا نبی صلی الله علیه و سلم حکم کړو یو आवाज او اعلان کوم چې له اعلان او आवाज کړو فقال ابو طلحه فخرج فانظر ابو طلحه رضی الله عنه له ویلي چې بار وګوره چې اعلان به سکی ما هذا الصوت هذا اعلان نه قال فخرجت فقلت هذا مناد ينادي وما والله الا اخو يوم اعلان كون چې اعلان کوي چې الا ان الخمر قد حرمت خبردار شراب حرام شي ني فقال لي اذهب فاحرقها ابو طلحه رضی الله عنه له ویلي لا شبي خدا چاټي او مټي واړوا قال فجرت سيسه في المدينه انس رضی اللہ عنہ ویلو بیدلی دا فاغ کشو دا مدینی کی دا مدینی فاغلار و کشو کی دا شراب بیدل خلق و ارول قالت وکانت خمرهم یوم اذن الفضیخا او او شراب دا دی پدغا وقت کی دا تازو کجورونا دکل کجور موسم و تازو کجورونا خلق و شراب جورون فقال بعض القوم نباد خلق ویلی قتل قوم وحی فی بتونهم لمن کباد مرگلی ورون شیدان شویدی دا خدا غیب خیب کی راغی بسکیگی فانزل اللہ واللہ دا آیات را لگلیو ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اشتفاء كثان من المؤمنين وعملوا بذلك يكتبون فاوسك شيء خوردي دي اس کی دی تیر چپی ہری دی رسول کی جب اشمارا باب قوله لا تسلوا عن اشياء تبدل القوم تسوقكم ابو سنما قولتا صلى الله عليه وسلم بارك اختار شيء جل المتاس وخفكي وهي قال حدثنا منذر بن الوليد بن عبد الرحمن الجارودي قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن موسى بن أنس عن أنس رضي الله عنه أنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط نبي عليه الصلاة والسلام يناشنا خطبة ويلي وش ما ناغيب شانشر ابن واريد لي أو فرمائي لي فأخذ بك لو تعلمون ما أعلم نضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا فجرتكو إلي تاسو أغشان شذ سنقو إيقم لتاسو با لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا خامخا خاندلی وی تاسو لگ اوڑیر بمجردنی وی خنداب مو کمکڑے وی قال فغطا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجوههم لهم حنین قل پتکلیو صحابہ اکرامو دنبی صلی اللہ علیہ وسلم خفل مخونا سادرون پری سرون و مخون باندراتونی لهم حنین چل جرا آوازنو پجمات کے فقال رجل من ابی یو سرے را پاسی دلیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لما پلار سوک دے قال فلان لانے استفلار دے فنزلت هذه الايه ذا ايات نازل في دين الزمر وتجمع فلار سوق دے لا تسالوا عن اشياء تبسم مسويد سسز مبارك ان تبذلكم تخارك لشي تاسل تسوقكم متاسب خفتي رواه النضر وروح بن عباده عن شعبه ده حديث نظر روايه خله ده نظر ده روايه امام مسلم رحمه الله عليه موصولا ذكر كره او روح بن عباده الى امام بخاري موصولا ذكر كره رست في كتاب الاعتصام كي وبه قال حدثنا الفضل بن سهل قال حدثنا ابو النضر قال حدثنا ابو خيثمة قال حدثنا ابو الجويري يعني ابن عباس رضي الله عنهما قال كان قوم يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء بعض خلق بدا النبي عليه السلام نركوك بطور باني تقولونه سؤال نقول فيقول الرجل يسال بداوي من ابي كلار مسوق ويقول الرجل تضل ناقته اين ناقتي ليوكسن باخر كشو وتقول بيقول لزماوخ كم زي كده فأنزل الله فيهم هذه الآية ألا ذا آيات أولي قلوا يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبذلكم تسؤكم حتى فرغ من الآية كلها جتوب آيات نفارفه باب قوله ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام وإذن قرزوا يا الله رب العالمين بحيرة سائبة وسيلة وحام أهان دا الله حرام كرينني رخي وضاحة رزيش بحيرة لوي سائبة ودانور وإذ قال الله يقول قال الله مطلب امام بخاري رحمه الله عليه ذا شرا قال فما نادي يقول سرني وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله يا وإذ قال الله يا عيسى ابني متوفيك ورافع الي ومطهرك مطلب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دا دے چرند کی قال فمانا دی یقول سر دے مالی فمانا دے استقبال نہ ندا تفوس و پرز قیامت باندې کیږي بعد مفسرین ذکر کړی دا عیسی علیہ الصلوۃ والسلام په دنیا کې ویلی و الله ته تپوس کړو. او امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ځنی مفسرین رائے دار چې قال په معنا دی یقول له او دا اضافه دې کې زائده ده و اذ ذا اذ دې کې زائده ده او قیامت کې به تپوس کیږي. و اذ ها هنا صله او اذ دې کې زائده راغله ده صله په معنا د زائده سره قران کریم کې کوم حروف زائده ذکر شنو اهل علم د ادب د وجنه لاغینه تعبیر په صله سره کوي چې دا صله ده. المائدة أصلها مفعولة كعيشة راضية وشتنيقة بائنا وإذا مائدة كم راغل أصل بدي مفعولة لمطلب دا مائدة تلفت بإعتبار سرد اسم فائل في غدا فضمانا بإعتبار سرد مفعول دي مميدة يا مبيودة مميدة وبيت مميدة جور شوي لكرازية فمانا لمرزية سرا أو تثنيقة بائنة مباينة فمعنى ده مبانة سرا تثنيقة باينة معنى ده مبانة به صاحبتها جدا کرشو ده پده سراغ صاحب ده دخل خاوننا بینونت فمعنى ده دراوالي راجي نسنگا چه باينة فمعنى ده مبانة ده ورازية فمعنى ده مرزية ندر شانت ده مائدة فمعنى ده ممیدة سرا والمعنى معنى ده ممید بها صاحبها من خير محروم کرشو ده پده سرا مید بها امداد کړه شوی دی په دې سره صاحب او دا صاحب دی من خیر د خیرنا د دې مایدی په وجه باندې د درستان په وجه باندې خیر ورکړه شوی دی صاحب نه یقال ما دني يميدني دا ما دني يميدنه ماخوذ دی. وقال ابن عباس المتوفي ک ايميت قران ايت فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم دې مناسبت د وجه لا لحظ المتوفي ک ذکر کو اسوي علی عمران اصل کې پسوره مائده کې خدای یاد راغلي فلما توفیذنی كنت انت الرقيب عليهم نچون کې د توفیتنی او د متوفی یو مقصد او معنا د دې مناسبت ذکر کوي متوفی کا اے ممیتو مطلب دا چې کله زه غواړم نو خپل د وفات کوم مرګ بدر باندې راولم نو ممیتو کا معنا دا نه چې کله تمام مړ کړي اګه څنګه بعد خلک چې دا نبیه ساجد کې انشاء الله صلوات و سلام وفات شوه لري نه نه په اجماع د امت سره متواتر حدیث کې راغلي چې انشاء الله صلوات و سلام الله ژوندې پورته کړي رسال صلوات و سلام الله ژوندې پور تک او د قیامت نمخ کې واغی راځي قران کریم آیات آیاتونه دارنګ نصوص رسول الله علیه الصلاۃ والسلام دی صحیح حدیث کراغی دی. ابن حزم رحمت الله علیه کی منسوب دی چې دنیا د عیسی علیه الصلاۃ والسلام د وفات قائل نه اهل علم ذکر کوي دا غي مقصد او مطلب دا نه چې دنیا د وفات قائل نه هغه دا وایي چې کله الله عیسی علیه الصلاۃ والسلام اسمان له پور تکول په حالت د حیات کې وکنا وفات کې الله عارضی تور را واستو به ژوند نکړي په اسمان کې. ابن حزم دغه قائل دی ورنه ابن حزم رحمت الله علیه په محلا کې په خپل ذکر کړی عیسی علیه الصلاۃ والسلام ژوند له حیات دنیا له راتل د ضرورت د دین نه ني او به قال حدثنا موسی بن اسماعیل قال حدثنا ابراهیم بن سعد عن صالح بن قیسان عن ابن شهاب عن سعید بن المسیب قال البحيره بحيره بسلوی التي يمنع ذرها للطواغيت دا به او خلوي چې منه بکړې شوې پیداغه د فارد درګاونو د فارد بوتانو الا يحلبها احد من الناس منو له شر دي له او تند خلقنا خپل درګاونو او بوتانو په نن باندې به او خوښه کا دا به چاله شر نه پیږي فزان باندې باندې کې وصائبه التي كانوا سيبونها لالهتهم صائبه به اغي نوي کی دای بلا خوشی کا دپارا د خدایانو درګاو نو خپل لا یحمل علیها شیء ان پری باندې د بیا څه شی بار کې دین شو. قال وقال ابو هريره رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رایت عمرو بن عامر الخزاعی دا حدیث برست مستند ذکر موصولا ذکر کای مصنف رحمت الله علیه رسول الله علیه السلام فرمایلی چې ما عمرو بن عامر الخزاعی کتو یجر قصبه فی النار فی کل میزان پس پور کرا خی جهنم کې تاول کان اول من سیب صائب دا اول انی کسو ربطان فنم باندې اوخه خوشی کړي دمنه شرک او دا نوع د شرک د شروع کړي وا ربطان فنم باندې ودا اوخان خوشی کول والوسیله او وسیله به سلوی الناقه البکرو تبکر فی اول نتاج الابل دا با غزوانه خوا چې په اول لنګون کې بددی مؤنث بچے پیدا شو ثم تثنیا بعد بانثى الذين پس بیا بل مؤنث بچے پیدا شو فمن سوى مذکر نو پر لپس بیا دو مؤنث بچی شو دو خو بیا وشوي وکانو یسیبونها لطواغیتهم او دی بدا خوشی کولا دپارد درگاو نخپلو دپارد بوتا نخپلو دی پنم بانی بی خوشی کا ان وصلت احداهما بالاخرى لیس بینهما ذکرون دی وجنا چی دی بدا یو لور پسی بل لور پی وسکڑی واپا من کیوئے مذکر نو دی بوی دی خپل کار ادا کو بزداد دی اقضایانو پنم بانی خوشی شوا جاوی پی سورلی نکولا دی پی بین استعمالونی او دا کبه چرته خریده را خریده منه کوله بینا والحام حام به اوخلوی فحل الامل او هانو کی چرکم زوان او مذکر وی یضرب الضراب المعدود اذا شمیر سے اوخان ابلار بکی فاذا قضا ضرابه کله چې بده خپل لتی اوخان ابلار بکی ودعوه للتواغیت نفری به خدای دا دخلو متام کنم باندې واعفوه من الحمل ما به کو دبارنا فلم يحمل عليه شيء جاب بسبار مار لك يخذو او دي بوي حما ظهره حما نفسه ودو بس قل شاو قل ذان محفوظ قل كاريوكو وسموه الحام ودل بيدي حاموي وقال لي ابو اليمان اخبرنا شعيب عن الزهري قال سمعت سعيدا قال يخبره بهذا سعيد بن المسيب رحمة الله عليه امام زهري رحمة الله عليه الذي خبر وركرنا لا تفسير لسعيد بن المسيب ده بحيري سائبي وسيري ودحام مطالق وقال أبو هريرة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نحوه أبو هريرة رضي الله عنه ما نبي عليه السلام من الناس يوريدني ندا تفسير ذي شرد دا موصول له ورواه ابن الهادي عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا محمد بن أبي يعقوب أبو عبد الله الكرماني قال حدثنا حسان بن إبراهيم قال حدثنا يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت جهنم يحتم بعضها بعضا وما كتلوا جهنم نبي الإسلام كما تول بازي ذي بازي نرى بازي هسيلا بازي بالكل ما تولا ورأيت عمرا يجر قصبه فدي جهنم كما عمر بن لحي الخزاعي كتلوا جزان فسيت الميراخ وهو أول من سيب السوائب دار مريكسو إلى درغاون فنم باني دا حيوانات وأخان خشي فريو باب قوله وكنت عليهم شهيدا ما وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم لما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد عيسى عليه الصلاة والسلام بفرض قيامته شالله دواهم فدوي باندي تركم چه هميشه ومفدويكي فلما توفيتني هر کل چتا واغست ما لرا فرد واغستم فبدن وروح سر دفور تکم كنت انت الرقيب عليهم نبیات محافظ فجیبانی وانت على كل شيء شهيد وتقهر يشبان حاضر وغوائي وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة قال اخبرنا المغيرة بن النعمان قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ايها الناس انكم محشورون الى الله حفاة عراة غرلا اي خلقو تاسو برا جمع كول شيء الله لفرض قيامت باني حفاة خيبلا عراة بربا غرلا نسونتا ثم قال بيا نبي الاسلام فرمائل كما بدأنا اول خلق نعيده لك سنگا چه ابتدا کرو ومن فاول پیدا اشترن دوبار بے پیدا کو وعدا علينا لا واددتم باني انا كنا فاعلين يكنا من ذا كارتون كيو الى اخر الآية ثم قال بيا نبي الاسلام فرمائلیو على خبردار وان اول الخلائق يخشى يوم القيامه ابراهيم اول بمخلوقات في جانب ور لا تشول شي فرض قيامت ما نرا ابراهيم عليه الصلاه والسلام ذكر ابراهيم عليه الصلاه والسلام او سريره اول من كسى الفقراء فخيران لمده جامع ورقول جامع ور لا تشول او ياد الله رب العالمين دين فخاطر باندي نظر جامع استلي شوي دخل اپور کی سوزول نو جانی تی نبی سیدی تو بدل کے بعد اللہ رب العالمین فرض قیامت دکول نمخ کی جامع ورلا چیو دی نبی کریم علیہ السلام بارک راغلی دی چگئی دی خبر نرا پورتکی گی نو جنتی جوڑا بورلا چیو دی شوی تا بعد اہل علم ذکر کردی او فضی کی اغا فضیلت شخصیت او فضیلت جزیت ورلوی دی ابراہیم علیہ السلام علا خبردار و انہو یجاء برجال من امتی راب واستيشي ستسان زمان امتنا فيوخذ بهم ذات الشمال نغيب قس طرف لروان كريشي مطلب دا اور طرف لروان كريشي فأقول يا رب أصحابي و دې وام چې ربدا زما مرګري دي دغه تصویر ذکر کا یی لیک خلق وی او قال ما لبو ویل شي ان فلا تدري ما احدثوا بعد قال فتنشت دې سنوي خبر را استوي بدعات کړو استا په دین کې اقول كما قال العبد الصالح و دې وام دا چې معاملې کوي بدل شي ویلو عيسى عليه السلام و كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم الله ز حاضر او غواوم په دې چې ترکه په موجود وم په دې کې فلما توفيتني كنت انتر رقيب عليهم هر کله چې تاوا غسمال رحم بیا په محافظ او ذمہواري فيقال ان هؤلاء لم يزالوا مرتدين على اعقابهم منذ فارقتهم وما لبوا الهدا كسان هم يشو مرتد خل ديننا واپس يو د دین په قلوبونه باندې لكم وحنا شتا منذ فارقتهم لكم وحنا شتا لي بريخيو باب قوله ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم يا الله فتعذاب ورته دي خلق او استاد بندگان دي تطور لم مافي او بخنه کې د زور او حکمت واله سو بنه تقوس نشي کوله وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان وقال حدثنا المغيرة بن النعمان قال حدثني سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انكم محشورون لكن انت صبر اقول تقول شيء وان ناسا يوفض بهم ذات الشمال او سخلق بقست رخ لبوت ليش جهنم لا فاقول كما قال العبد الصالح زبدا سوام لك زما لك اغا عبد صالح نيك بند شويلي وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم الى قوله در اخر ايات قريش العزيز الحكيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.